بقيت مسألة أخرى، وهي هذه الأذكار التي تكون في الصباح والمساء، هل المشروع للعبد أن يأتي بذكر في يوم ثم ذكر آخر في يوم ثم ذكر في ثالث في يوم، أو يشرع له أن يجمع جميع أذكار الصباح فيقولها في الصباح وجميع أذكار المساء فيقولها في المساء؟ ما الجواب؟ يجمعها كلها، يقول جميع ما ورد في أذكار الصباح يقوله ولا يقتصر على بعضها، يقولها جميعا يجمعها يعني. طيب ما الدليل على هذا أو ما القاعدة التي تبنى عليها؟ هي كلها من تعليم الصحابة، لكن هل علمها كلها الواحد؟ ما الدليل على ما القاعدة التي يبنى عليها؟ يقبل أحسن. قاعدة المسألة أن المحل يقبل جمعها جميعا، فالوارد في خطاب الشرع إذا كان المحل يقبله جميعا قيل، وإذا كان المحل لا يقبله اقتصر على واحد منه. فمثلا أنواع الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن كم يقول المصلي منها؟ واحد. لماذا إبراهيم؟ المحل لا يقبل. طيب من وين هذا المحل لا يقبل؟ نفس الشيء هنا ذكر في الدعاء هذا واحد وعند واحد ثاني واحد، لأن أبا هريرة رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك إذا كبرت سكتت هنيهة فماذا تقول؟ فقال وعلمه واحدا، فعلم أن هذه السكتة تصلح لاستفتاح واحد، فهذا الدليل قام على أن المحل لا يحتمل إلا واحدا. وأما إذا كان المحل قابلا للزيادة مثل التسبيحات الواردة في الركوع أو الأدعية الواردة في السجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، فجميع ما ورد من الأذكار الأدعية في السجود تقال لأن المحل قابل لذلك، ومثله كذلك أذكار الصباح والمساء فإن المحل قابل لذلك فيأتي بها جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.